الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب المساقاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب المساقاة. المساقاة ذكر أهل العلم أن معناها دفع شجر لمن يقوم عليه بجزء من ثمره، وقد جاءت السنة بالمساقاة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، فقوله بشطر ما يخرج من ثمر هذه هي المساقاة، وقوله أو زرع هذه هي المزارعة. والمساقاة فيها معنى المشاركة، لأن أحد المتعاقدين يبذل الأرض أو الشجر والثاني يبذل العمل، ففيها شبه بعقود الشركة، ولذا تعد من المشاركات. ولكن الفرق بين المساقاة والمزارعة وبين الشركة أن الشركة فيها ربح، وأما المساقاة والمزارعة فإنما فيها نماء وهو الثمرة، فيسمى نماء. وقد أفرد العلماء المساقاة بباب منفصل عن الشركات، لأنه قد اختل فيها بعض شروط الشركة، إذ الشركة من شرطها عن شركة المضاربة أن يكون رأس المال نقدا، وهنا فإن رأس المال شجر أو أرض، إضافة إلى أن هذا الشجر والأرض لا يباع وإنما يعمل عليه. ولذا قال بعض العلماء، وهو قول أكثر فقهائنا، إن المساقاة والمزارعة والمغارسة وغيرها أنها على خلاف القياس، بمعنى أن القاعدة المضطردة في باب الشركة اختلت هنا في باب المساقاة، وعرفنا بعض اختلالها فيما سبق. وذكر صاحب التنقيح ونقلها عنه في المنتهى، قال: والأصح أنها ليست على خلاف القياس، وقد أخذ هذه العبارة من ابن مفلح، وابن مفلح أخذ تقرير ذلك من شيخ الشيخ تقي الدين ابن تيمية، فإن للشيخ تقي الدين رسالة مطبوعة ومشهورة، ولخصها تلميذه ابن القيم في أن المساقاة والمزارعة ليستا على خلاف القياس، بل هما على سننه. نعم. تصح على شجر له ثمر يؤكل. نعم، قول المصنف تصح يدلنا على أن عقد المساقاة عقد جائز، ودليله حديث ابن عمر في الصحيحين، وقد ورد أيضا من غير حديث ابن عمر. وقوله على شجر يعني أن المساقاة لها ثلاث صور: الصورة الأولى أن يكون على شجر وهذا الشجر له ثمر يؤكل، ومعنى هذه الجملة أي أن الشجر يكون موجودا ولكن الثمر لم يظهر بعد، لأن قوله له أي أن هذا الشجر ينتج الثمر، لا أن الثمر موجودا، لا أن الثمر موجود، إذ وجود الثمر هي الصورة الثانية سيريدها المصنف. إذن الصورة الأولى أن يكون على شجر ولا ثمر قد ظهر بعد، فإن هذه المساقاة تصح، ولكن لها شرط ذكره المصنف، وهو قوله أن هذا الشجر يشترط له أن يكون له ثمر يؤكل، هذا هو الشرط لهذه الصورة وكذلك الصور التي بعدها. ومفهوم هذا الشرط الذي أورده المصنف في المساقاة أن المساقاة لا تصح على الشجر الذي لا ثمر له، فإن بعض الشجر لا يكون له ثمر فإنه حينئذ لا تصح المساقات له. المفهوم الثاني أيضا أن ما كان من الشجر له ثمر لكن ثمره غير مأكول وإنما يستخدم في غير الأكل كالتنظيف مثلا ونحوه، ومثلوا له بشجر الصنوبر، أو كان المقصود ورقه، أو كان المقصود زهره لا ثمره، فإن مشهور المذهب أنه لا يصح العقد عليه، خلافا لما مشى عليه الموفق فإنه يرى صحته. المفهوم الثالث لهذه الجملة هو صحيح، أي يختل أو الحالة الثالثة التي يختل فيها هذا الشرط، قالوا إذا كان مما يتكرر حمله كالخضروات والمقاثي فيقولون إنه لا يصح المساقات له، قاثي ونحوها، وستأتي إن شاء الله المزارعة. إذن هذه هي الصورة الأولى مما يصح فيه المساقة، وهو أن يكون على شجر ولكن هذا الشجر لم تظهر ولم تبدو ثمرته بعد. وعرفنا أن شرط المساقة أن يكون الثمر مأكولا، ومخالفة ذلك في ثلاث صور على المشهور كلها لا يصح فيها المساقة. نعم. وعلى ثمرة موجودة. نعم، هذه الصورة الثانية من المساقة، أن يكون على شجر موجود وأن تكون الثمرة موجودة فتصح المساقاة عليها. ولكن لها شرط لم يرده المصنف، وهو أنه لا يصح المساقاة على الثمرة الموجودة إلا أن تكون لم يكتمل نماؤها. لأنها إذا اكتمل نماؤها فلا تصح المساقات حينئذ وتصبح عقد إجارة. ومعنى قولهم إنه لم يكتمل نماؤها يعني أن ثمرة الشجرة إذا أصبحت لا تزيد في الحجم فإن ما بقي من العمل فإنه لا يزيد في الثمرة، فلا تكون حينئذ مساقات وإنما تكون إجارة، إذ الثمرة موجودة وقد كامل نماؤها. أما إن لم يكمل نماؤها فتصح المساقات عليه. والدليل على أنه تصح المساقات على الشجرة إذا ظهر ثمرها ولم يكمل نماؤه، نقول لأن المساقات تجوز على الشجرة قبل ظهور الثمرة وهو المعدوم، فجوازه على المعلوم الموجود أولى إذ الغرر فيه أقل. نعم. وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة. نعم، هذا هو الصورة الثالثة من المساقاة، وهو أن يتفق على عقد بأن يقوم بغرس الشجر ثم يعمل عليه، يعمل عليه بمراعاته ويعمل عليه بالعناية به وبسقيه حتى يثمر، ثم بعد ذلك يأخذ جزءا من الثمرة. وهذه صورة من صور المساقاة. وإنما الخلاف فيما يسمى بالمغارسة، وهو أن يتفق على أن يغرس له شجرا وله نسبة من هذا الشجر، وهذه صورة ثانية، والصحيح أنه يجوز كذلك المغارسة. إذن هذه الصورة الثالثة من صور المساقاة، وهو أن يتفق على شجر غير موجود والثمر كذلك، فيقول اغرس لي شجرا معينا ثم تقوم عليه حتى يظهر الثمر، ثم لك من ثمره كذا وكذا. مر معنا أن المصنف أورد شرطا عاما لشروط المساقاة، وهو أنه لا بد أن يكون الشجر له ثمر يؤكل. هناك شرط ثاني أورده المصنف هنا متعلق بجميع الصور الثلاث، وهو أنه لا بد أن يكون العقد على جزء من الثمرة، فلا يصح عقد مساقات بغير هذا الشرط. وقول المصنف بجزء من الثمرة أي لا بد أن يكون التعاقد عليه، وقوله جزء يعني جزء مشاع كالثلث أو الربع أو العشر ونحو ذلك. ومن لازم تسميته بالجزء أن يكون جزءا معلوما، فلا يقول بجزء مجهول كأن يقول لك سهم أو جزء، بل لا بد أن يكون جزءا معلوما، فيكون جزءا مشاعا معلوما من الثمرة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، بالشطر وهو النصف، فدل على أنه يلزم أن يكون بجزء مشاع. عندنا هنا مسألة في مخالفة هذا الشرط. نحن قلنا أنه لا بد أن يكون بجزء مشاع معلوم من الثمرة. لو أنه غارسه بمعين كأن يقول لك 1000 صاع من تمر، فيقول لا يصح العقد وتنقلب إلى عقد إجارة. أو أن يساقيه أو يزارعه، نعم لا أن يساقيه على ثمر شجرة معينة، وهذا أيضا لا يصح، وعليه حمل حديث رافع وهو أنهم يأخذون ما على الأسقية فقط. إذن لكي تصح المساقاة للشجر لا بد من شرطين. الشرط الأول أن يكون الثمر له، أن يكون الشجر له ثمر يؤكل، والشرط الثاني أنه لا بد أن يكون بجزء معلوم مشاع من الثمرة. نعم. وهو عقد جائز. نعم، يقول الشيخ وهو عقد جائز، ومراده بقوله إنه جائز أي ليس بلازم، إذ العقود جائزة، العقود الجائزة يقابلها العقود اللازمة. ووجه كونها ليست لازمة قالوا لأنها فيها معنى المشاركة، ولأن فيها إطلاق عمل، وعندهم قاعدة أن كل العقود الإطلاق عقود جائزة فليست بعقود لازمة. هذا هو مشهور المذهب المعتمد. وذكر بعض المتأخرين أنه قد استقر العمل على أن المساقات عقد لازم، وهذا ذكره بعض المتأخرين مثل ابن ذهلان من متأخر الفقهاء. وهذا القول بأنها لازمة قد تكون فيها مصلحة للعامل فيما لو فسخ المالك العقد. وعلى العموم فقد ذكر ابن رجب في القواعد استطرادا في إحدى القواعد أنه يجوز أن يتفق أو أن يشترط في بعض العقود الجائزة اللزوم كالشركات في إحدى الوجهين. نعم. فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة. نعم، بنى المصنف على أنها عقد جائز أنه يجوز للمالك وللعامل فسخها على سبيل الانفراد. بدأ يتكلم فيما لو أن المالك فسخها وحده، فقال فإن فسخ المالك أي عقد المساقاة قبل ظهور الثمرة، هنا جعل العبرة بالظهور، إذ هناك أحكام متعلقة بظهور الثمرة، وهناك أحكام متعلقة بتمام النمو، وهناك أحكام متعلقة بالتأبير، وهناك أحكام متعلقة ببدو الصلاح، هنا متعلقة بمطلق الظهور أي ظهور الثمرة. قال فللعامل الأجرة أي أجرة المثل لما سبق من عمله، لأنه دخل فيها ولم يفسخها من جهته وإنما فسخها المالك. نعم. وإن فسخها هو فلا شيء له. قوله وإن فسخها أي فسخها هو، هو الضمير يعود للعامل، أي وإن فسخ العامل عقد المساقاة إما بقوله أو بفعله بأن يكون قد هرب وترك العمل، قال فلا شيء له. ظاهر كلام المصنف هنا يحتاج إلى تفصيل. الحقيقة أن فسخ العامل له حالتان. الحالة الأولى أن يفسخ العامل عقد الإجارة قبل ظهور الثمرة، فحينئذ نقول لا شيء له، وهذا الذي حمل عليه كلام المصنف، لأنه ذكر جملة قبل ظهور الثمرة في الحالة الأولى وكذلك في الحالة الثانية. الأمر الثاني نقول إن فسخ العامل العقد بعد ظهور الثمرة فالفقهاء يقولون فإن له ما شرطه من الثمرة فيستحق النصف أو الربع حسب ما اتفق عليه. طيب قالوا ويلزمه أن يتم العمل، فإن لم يتم العمل وهرب جاء صاحب الأرض أي مالك الأرض بأجير وأجرته تؤخذ من حصة العامل فيلزمه إتمام العمل حين ذاك. وقد ذكروا أيضا مثل هذا الكلام في المضاربة، في أن العامل لو فسخ عقد المضاربة بعد الشراء فيلزمه أيضا أن يكمل العمل بأي يبيع العين المشترى. ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسق وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه. نعم، هذا البدأ يتكلم مصنف، هذا اللزوم مبني على ما ذكرت قبل قليل أن العامل يلزمه أن يتم العمل فيما إذا ظهرت الثمرة، ولو أراد فسخها فإنه يجب عليه هذا العمل، فإن فسخها فإن أجرة هذا العمل تكون مأخوذة من نصيبه، كما أن العامل يجب عليه هذه الأمور لو وجد تنازع بينه وبين صاحب الأرض. يقول ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة، لأن هذا هو الأصل المتعلق به. قال من حرث أي حرث الأرض، وسقي أي وسقي للشجرة، والمساقاة سميت مساقاة لأجل السقي لأنه أظهر ما يعمله العامل، وقيل لأن المساقاة في الحجاز أظهر ما يفعله أو أكثر ما يفعله العامل فيه السقي، لأنه لا يوجد فيه مطر وليس فيها عيون تسقي وإنما يكون بعمل العامل، وذلك السقي إنما هو أحد أعمال العامل لكن غلب على العقد المساقاة لأجل ذلك. قال وزبار، والمراد بالزبار هو قطع أغصان الشجر، ومثله نسميه حنا في النخل التشويك، فهو شبيه أيضا بالزبار. وقد ذكر البعلي في المطلع أنه لم يجد في كتب اللغة العربية ما هو موجود في كلمة زبار، وإنما هو في استخدام متأخرين. وبناء على ذلك فإن المصنف وهو الحجاوي في حواشيه على التنقيح قال أظن أن هذه الكلمة مولدة، وأنتم تعلمون أن أن كلام العرب عموما كما ذكر الشافعي رحمه الله تعالى لا يحيط به إلا نبي، فإن كلام العرب سواء من حيث الألفاظ والغريب أو من حيث التصريف أو من حيث البيان لا يحيط به لكثرته إلا نبي كما عبر الشافعي في الرسالة. ومن أثر ذلك أن بعض المتأخرين وهو الصاغاني وهو متأخر في السابع القرن السابع تقريبا في كتابه العباب جمع من الألفاظ العربية التي لم يجدها في كتاب قبله، وذلك فإن في العباب الصاغاني من غريب اللغة ومن دلائل المعاني ما لا يوجد في غيره، فربما يعني أنا لم أراجع العباب له لكن ربما يكون فيه هذه الجملة، وذلك فإن الحجاوي قال ربما هي مولدة ولم يجزم بذلك. قال وتلقيح، المراد بالتلقيح هو أخذ طلع الفحال ثم جعله في طلع الشجرة المثمرة وهي الأنثى من النخل ونحوه. قال وتشميس أي تشميس ما يستحق التشميس لأجل إزالة دود ونحوه. قال وإصلاح موضعه أي وإصلاح موضع الشجرة. قال وطرق الماء أي وإصلاح طرق الماء التي يحصل بها السقي. قال وحصاد أي وفعل الحصاد أو أجرة الحصاد الواجبة هي على العامل، ومثل الحصاد قالوا ما كان يلقط، فاللقاط أو أجرة اللقاط تكون على أيضا العامل بخلاف الجداد، وبعضهم يقول الجداد وهما وجهان لغويان صحيحان، فإن الجداد يجب عليهما معا أي يجب على العامل وعلى مالك الأرض معا. قال ونحوه، أي ونحوه مما جرت به العادة أن العامل هو الذي يعمله، قالوا كتصفية الزرع ونحو ذلك. نعم. وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه. نعم، الضابط أن الأعمال التي تجب على رب الأرض أو رب المال، عبر بالمال لأنه ربما يكون المالك للأرض والشجر معا، أو ربما يكون مالكا للشجر فقط دون الأرض، فحينئذ أيضا تصح المساقة. وعبر بالرب لأنه ربما يكون مالكا لها، وربما يكون مالكا لمنفعتها، كأن تكون موقوفة عليه أو أن يكون مستأجرا للأرض. قال ما يصلحه، هذا هو الضابط، أن ما يجب على رب المال هو ما يصلح الأرض أو يصلح الشجر وهي الأصل، فكل ما يصلحها ويحفظها ويبقيها فإنه واجب على ربها. ثم مثل ذلك قال كسد حائط، هذا السد مفيد في منع السارق ومنع الدواب من دخول الأرض. قال وإجراء الأنهار، فرق بين الإجراء والإصلاح، فإن الإجراء ابتداء يكون فيه إصلاح الأرض، وأما إصلاح طريق الماء فقد ذكره المصنف أنه للعامل، لأنه ينسد بنحو غرب الذي يسمى بهذه الفطريات التي تخرج أو بعض الأشياء، هذا إصلاح الطرق على العامل، وأما الإجراء وهو ابتداء الفعل فإنه على رب المال. قال والدولاب، أي صنع دولاب أو شراؤه لأجل استخراج الماء. قال ونحوه، أي ونحوه من الأمور التي فيها إصلاح الأرض، وهي تختلف من زمان لزمان، وأما ما يشتركان فيه فهو الجذاذ كما تقدم. قال رحمه الله فصل. نعم، في هذا الفصل بدأ يتكلم المصنف عن شيء شبيه بالمساقاة وهي المزارعة. والفرق بين المساقاة والمزارعة أن المساقاة تكون للثمرة أو نتاجها الثمرة، بينما المزارعة تكون نتاجها الزراعة. وذلك فإن المزارعة هي دفع الأرض لمن يزرعها ويقوم بمصالحها، بينما المساقاة كما تقدم إما دفع الأرض أو دفع الشجرة لأجل الثمرة التي تنتج عن الشجرة كما تقدم. نعم. وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها. نعم. أول العامل والباقي للآخر. نعم، هذا شبيه بالسابق. قال تصح المزارعة بجزء معلوم النسبة، معلوم النسبة أي يجب أن يكون معلوما أيضا ومشاعا. هنا المصنف ذكر وصف المعلوم ولم يذكره في الأول، ربما لأنه مستقر في الذهن، كالربع والثلث والعشر أو 5% أو نحو ذلك. ومفهوم ذلك أنه لو أعطاه شيئا معلوما أو زرع موضع معلوم فإن المزارعة لا تصح. قال مما يخرج من الأرض، أي لا بد أن يكون منها لربها، يعني تكون جزء لجزء لمالك الأرض وجزء للعامل. قال أو للعامل، أي تكون النسبة للعامل والباقي للآخر. الباقي للآخر، فإن كان النسبة لرب الأرض فالباقي للعامل والعكس. هنا عندنا مسألة فيما لو ذكرت نسبة واختلف لمن هي، قالوا على الربع وسكتا، فلمن يكون الربع؟ القاعدة عند فقهائنا أنه إذا ذكرت نسبة ولم يقل لمن هي فالنسبة للعامل، سواء في المضاربة أو هنا، وتقدمت معنا في باب المضاربة. نعم. ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس. نعم، هذا الشرط متعلق بالمزارعة. ذكر المصنف هنا أنه لا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض. من يقوم بالمزارعة له ثلاثة أعمال. أولا يقوم بعمل، أو نقول لا نقول إن من يقوم بالمزارعة فإن لها ثلاثة أعيان تتعلق بها، تتكون منها المزارعة. أولها الأرض، وثانيها البذر أو الحب، وثالثها آلة الحرث كالبقر ونحوه. إذن ثلاثة أشياء يكون فيها العمل أو يكون بها العمل. وقد ذكر بعض المتأخرين وهو اللبدي في حاشيته أن الحالات تنقسم إلى أربع، ممن يبذل، طبعا الأرض دائما تكون من رب الأرض، والحالات الأربع في قضية آلة الحرث وفي الحب والبذر يكون ممن؟ أهو من العامل أم من صاحب الأرض؟ الحالة الأولى أن تكون الأرض والبذر وآلة الحرث وهو البقر كلها من صاحب الأرض، فحينئذ يصح بلا إشكال في المذهب. الحالة الثانية أن تكون الأرض والبذر من صاحب الأرض وآلة الحرث وهو البقر مثلا قديما أو الآلات التي موجودة الآن تكون من العامل، قالوا فتصح كذلك. الحالة الثالثة أن تكون الأرض من صاحب الأرض وأما البذر والبقر فإنها تكون من العامل، ففيها قولان في المذهب، فمشهور المذهب أنها لا تصح، والرواية الثانية التي مشى عليها المؤلف هنا أنها تصح. الصورة الرابعة أن تكون الأرض والبقر والعمل من شخص والبذر من ثاني، يعني لا يبذل الثاني إلا البذرة وحده، فإن هذا العقد لا يصح باتفاق. إذن صارت أربع صور كما أوردها اللبدي. إذن هذه الجملة التي أوردها المصنف هي في الحقيقة على خلاف مشهور المذهب المعتمد عندهم، فإن مشهور المذهب أنه يشترط أن يكون كون البذر والغراس من رب الأرض، وأما المصنف مشى على أنه لا يشترط ذلك. قال وعليه عمل الناس. قبل أن نتكلم على قوله وعليه عمل الناس، ما الدليل على أنه لا يشترط؟ قالوا الدليل على أنه لا يشترط أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر أو وثمر، فإنه لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على المسلمين أو أوجب عليه عليه الصلاة والسلام أن البذرة منه، فلما لم يذكر ذلك فالأصل جوازه. هذا من جهة. الجهة الثانية والدليل الثاني أنه قد جاء عن عدد من الصحابة بل من كبارهم جواز أن يكون البذر من العامل، كما جاء عن عمر وابن مسعود وغيرهم رضي الله عن الجميع. الأمر الثالث أن القاعدة عند أهل العلم كما سيأتينا في باب الإجارة أن الشيء اليسير معفو عنه وإن لم يكن معقودا عليه. المعقود عليه هنا هو العمل، والبذر مؤنته يسيرة، فحينئذ نقول إنه يعفى عنه. وهذا طبعا خلاف المشهور، فأما المشهور الذي مشى عليه المصنف في الإقناع وفي المنتهى فإنه لا بد أن يكون البذر من صاحب الأرض. تعبير المصنف عليه عمل الناس، قوله عليه عمل الناس هذا من الأمور التي يستأنس بها في الترجيح وليس دليلا. العمل إنما هو دليل عند المالكية كما تعلمون، المالكية يرون أن العمل دليل ويعنون بالعمل عمل أهل المدينة، ولذلك عندهم من طرق الاستدلال بعضهم يعدها سبعة عندهم الأصول، ومنها العمل ويعنون به عمل أهل المدينة. العمل ليس دليلا في ذاته وإنما هو طريق للترجيح، وقد نص صاحب المنتهى في مقدمة المنتهى أنه خالف صاحب التنقيح والمقنع فيما عليه العمل وسكت، ثم جاء هو في شرحه للمنتهى قال ومراد بما عليه العمل أي ما عليه الحكام والقضاة. اعترض عليه الحجاوي على هذه الجملة، أوردها في حواشيه على التنقيح، قال هذا غير صحيح، فليس المراد به عمل القضاة وإنما مقصود به عمل عموم المفتين، وعلى العموم تحرير هذه المسألة له محل آخر. فالمقصود من هذا كله أن الاستدلال بعمل الناس هو للترجيح، فأحيانا قد يكون ما عليه عمل الناس يجعل المرء يذهب للقول الضعيف، وأعني بالضعيف ليس الضعيف مطلقا وإنما الضعيف في المذهب، إذا عبرنا بالضعيف فهو ضعيف المذهب. ولذا فإن المذهب يتغير من زمان إلى زمان، المذهب ليس واحدا في كل وقت بل يتغير في وقت عن وقت وفي بلد عن بلد. نص على هذا بهذا المعنى اللقاني في كتاب منار الفتية وهو من كبار المالكية المتأخرين، قال إن المذهب يختلف باختلاف البلدان، فكل بلد ما الذي يفتى به هو المذهب. ولذا فإن بعض الناس عندما يقال فلان خالف المذهب إما أن يقصد بالمذهب المعهودة أي المذهب الذي أورده فلان في كتابه، نقول نعم، وأما إن قصد المذهب أي مجمل المذهب فلا، لأن المذهب ما دام فيه قول فهو داخل فيه. ثم إنما صار لهذا القول بناء على أحد قواعد الترجيح ومنها العمل الذي يجري عليه الناس. والمقصود من هذه الكلمة التي قلتها وهو عدم التحريج، أن بعض الإخوان قد يمشي على مذهب وينتسب إليه ثم يتحرج غاية التحرج في الخروج، وهذا غير صحيح. في فرق بين أن تتعلم وبين أن تعمل في حاجتك ونظرك واستدلالك، بل إن الغاية من التعلم إنما هو معرفة الحكم بدليله كما تعلمون في مقدمات الأصول كلها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الإجارة. نعم، بدأ المصنف بعد ما سبق بذكر الإجارة وسبب إراده الإجارة عقب المساقاة، أن العلماء عندهم قاعدة أن الشركة ومنها وكذلك المساقاة والمزارعة إذا فسدت بفوات شرط من الشروط التي تقدم ذكرها فإنها تنقلب إلى عقد إجارة ويكون للعامل حينئذ أجرة المثل، فناسب حينئذ أن يذكر عقد الإجارة بعده. والإجارة ذكر العلماء أنها نوع من أنواع البيع لأن موردها المنفعة، نص عليه جماعة ومنهم الفخر بن تيمية في البلغة وغيره، إذ العقد على المنفعة نوعان: إما عقد مؤقت بعمل أو بمدة وهذا تسمى إجارة، وإما عقد على المنفعة أي عقد معاوضة أقصد على سبيل التأبيد، وهذا يذكرونه في كتاب الصلح وتقدم معنا. نعم. تصح بثلاثة شروط. نعم، قوله تصح بإجماع أهل العلم أن عقد الإجارة جائز، وقد جاء في الكتاب والسنة والإجماع منعقد عليه كذلك. قال تصح بثلاثة شروط، هذه الثلاثة شروط هي في الجملة، قلت في الجملة لماذا؟ لأن لها استثناءات كما سيأتي بعد قليل، قد يعفى عن بعض الشروط ولا تلزم، هذا من جهة. من جهة أخرى أن هذه الشروط في جميع أنواع الشركات، عفوا، في جميع أنواع الإجارات، في جميع أنواع الإجارات. نعم. معرفة المنفعة كسكن دار وخدمة آدمي وتعليم علم. نعم، الشرط الأول قال معرفة المنفعة. نبدأ أولا في قوله المعرفة ثم ننتقل بعد ذلك المنفعة. المعرفة تكون بأحد أمرين: إما أن تكون المعرفة للمنفعة بذكرها بالنص، وإما أن تكون معرفة المنفعة بالعرف، وأمثل على هذين الأمرين بمثال الذي أورده المصنف. قال كسكنى دار، فمن قال استأجرت دارك للسكنى فقد نص على المنفعة وهو السكنى، ومن قال استأجرت دارك وسكت فنقول العرف يدل على السكنى، لأنه جرت العادة أن لا تستأجر الدور إلا للسكنى، لا تستأجر لجعلها دكانا أو مصنعا أو زريبة أو مستودعا، فلو صرفها إلى المنفعة الثانية نقول ليس لك ذلك. إذن هذا ما يتعلق بما يكون به المعرفة. المسألة الثانية معنا: ما الذي يلزم معرفته؟ نقول إن الذي يلزم معرفته في المنفعة أمور. الأمر الأول أنه يلزم معرفة نوع المنفعة، أهو سكن الدار، أهو ركوب الدابة، أهو الحمل على الدابة، مهما كان نوع المنفعة. الأمر الثاني أنه لا بد من معرفة قدر المنفعة، إذ المنفعة لا يكفي معرفة نوعها بل لا بد من معرفة قدرها ابتداء وانتهاء. طبعا بنوا على ذلك عدد من المسائل المتعلقة بكيفية يكون المعرفة، فقالوا أن تكون المعرفة إما بذكر التاريخ فيقول من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا في المدد، أو أن يحدد المدة من غير تاريخ فيقول مدة شهر ويذكر الابتداء فقط فيقول شهرا من تاريخ كذا وكذا. إذن لا بد من ذكر الابتداء، وأما الانتهاء فإنه إما أن يحدد مدة أو يحدد تاريخ. طيب، فإن ذكر مدة ولم يذكر الابتداء فيها فيقول استأجرت شهرا وسكت، فقد ذكر في المنتهى أنه لا يصح هذا العقد، وقال في الإقناع يصح لكن بشرط أن تكون ابتداء المدة تلي العقد. إذن معرفة مدة المنفعة لها ثلاث صور يتحقق بها المعرفة: أولها أن يحدد ابتداءها وانتهاءها بالتاريخ، من تاريخ الأول من محرم سنة كذا إلى أول محرم من السنة التالية. الثاني أن يذكر ابتداءها في التاريخ ويكون انتهاؤها متعلقا بالمدة أسبوعا وشهرا، ثم لما جاءوا للمدة بدأوا يتكلمون أسبوعا معناها أسبوع، شهرا قالوا المراد به الشهر القمري إذا أطلق، وأما اللي كان لهم عرف فبالشهر الشمسي، المراد بالشهر إن كان في ابتداء الشهر القمري فهو تمام الشهر، وإن كان ابتداء العقد في غير اليوم الأول من الشهر فهو 30 يوما، ثم أطالوا في التفصيل في هذه المسألة. الحالة الثالثة ذكرت لكم قبل قليل أن يذكر المدة ولا يذكر الابتداء، فصاحب المنتهى على أنها لا تصح مطلقا، وذكر في الإقناع أنها تصح بشرط أن يكون ابتداء المدة وموالية للعقد. إذن هذا ما يتعلق بمعرفة المنفعة، والمنفعة سيأتي إن شاء الله تفصيلها في الشروط التي بعد. قال كسكن دار، بدأ يتكلم المصنف عن بعض الأمثلة. قال كسكن الدار، هنا المعقود عليه هو الدار وهي عين، فلا بد من معرفة منفعتها وهو السكن. ولو سكت وقال دار وسكت استأجرت دارك، فنقول إن كان هناك عرف فإنه يدل على السكن، أو قال استأجرت دكانك فالعرف يدل على أنه سيستأجره محلا تجاريا، وهكذا مما جرت العرف به. قال وخدمة آدمي، أي استأجر آدميا للخدمة، فهنا يكون المعقود عليه هو الآدمي، وحينئذ فتنصرف إلى خدمته. وكذلك نقول إذا قال استأجرت آدميا وسكت، إن استأجرت زيدا، فإنها بدلالة العرف تنصرف إلى الخدمة. قال وتعليم علم، بأن يستأجر آدميا ليعلم العلم، فلا بد أن يكون الاستئجار للتعليم، فيكون المعقود عليه هو المنفعة المعروفة وهي العلم. طبعا قوله علم هنا عندهم اسم باب التقييد أنه في غير العلوم الشرعية، فإن العلوم الشرعية لا يصح أخذ الأجرة عليها كما سيأتي، وإنما يجوز أخذ الجعل أو الرزق. نعم. الثاني معرفة الأجرة. نعم، الشرط الثاني معرفة الأجرة، لأن الإجارة من عقود البيوع والبيع يلزم فيه معرفة الثمن، فكذلك الأجرة يلزم فيه معرفة، وكذلك الإجارة يلزم فيه معرفة الأجرة. بل قد ذكر ابن القيم ونحوه نقل أيضا مرعي أن معرفة الأجرة في عقد الإجارة آكد من معرفة الثمن في عقد البيع. والضابط في الأجرة التي يصح أن تكون أجرة أنه كل ما صح أن يكون ثمنا في الذمة في البيع فإنه يصح أن يكون أجرة. ثم بدأ المصنف بعد ذلك يذكر استثناء من هذا الشرط اللي ذكرت لكم قبل قليل. نعم. وتصح في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما. نعم، هذا هو الاستثناء الأول، أنه يصح بدون معرفة الأجرة، وهو استثناء من اشتراط معرفة الأجرة المتقدم، فقال يصح في الأجير والضئر بطعامهما. الضئر هي المرأة المرضع، يصح استئجارها بطعامها، لأن الله عز وجل يقول وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف أي بالعرف، وهذا نص على أنه يعني يجوز استئجار المرضع لأجل بطعامها وكسوتها. وأما الأجير فإنه يقاس على المرضع، يقاس على المرضع في جوازه، وقد دل على جوازه ودل على جوازه أمران. الأمر الأول ما جاء عند ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة موسى عليه السلام وأنه استؤجر 8 سنين بطعام بطنه وعفة فرجه. والأصل أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه، ولا يوجد ما في شرعنا ما يخالفه. الأمر الثاني أنه قد قضى بذلك كبار الصحابة كأبي بكر وعمر ولا يعرف لهم مخالف، فدل على أن الأجير مستثنى. نعم. وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد صح بإجرة العادة. نعم، هذا الاستثناء الثاني، وقد لا يكون استثناء يعني معنى الكلمة، لكنه ذكره من باب الاستثناء. قال إذا دخل حماما، المراد بالحمام هو محل الاستحمام، لا كما جرت العادة عندنا أننا نسمي مكان قضاء الحاجة بالحمام. فالحمام يدخله الرجل ليستحم بالماء الحميم، ويقوم العامل في الحمام بدلك جسده ربما، وربما قدم له اكتفى بتقديم الماء الحميم له، وهكذا. ففيها عمل وفيها أجرة للمحل أيضا، لأنه ربما يدخل حيث يمتنع الناس عن دخول الحمام هذه الساعات. قال أو دخل سفينة ليركبها، ومثله الآن الباصات في مكة مثلا، تعرف أن الباصات لها سعر فلا يحتاج أن يتفق معه على سعر معين. قال أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا ليعمل له ذلك بتقصير الثوب أو خياطته. قال بلا عقد، قوله بلا عقد يعني العلماء يتجوزون في هذا المصطلح، وإنما يقصدون بلا عقد أي بلا تلفظ بالعقد، وإلا فإن العقد يصح بالمعاطاة، فهنا وجد عقد بدلالة الحال، ولكن قصده من غير تلفظ بالعقد ولا بالثمن، هذا مراد المصنف. قال صح بأجرة العادة، لأن هذا مما يكثر عند الناس واعتادوه عادة دائمة، فحينئذ يكون له أجرة العادة وهي أجرة المثل. والفرق بين مشهور المذهب واختيار شيخ الإسلام في الإجارة أن المذهب لا يجيزون أجرة المثل من غير تعاقد إلا فيما كان مشتهرا جدا، بحيث مثل الحمام له أجرة يعرفها أهل البلد جميعا، وكذلك صاحب السفينة والقصار وغيره. وأما إن كان مما لا يعرف أو مما يختلف فيه الثمن، فإنه على مشهور المذهب لا يصح إلا بتبيين الثمن. والشيخ تقي الدين يتجوز فيقول يصح بأجرة المثل والعادة إذا لم يتفقا. والمذهب احتاط الحقيقة فضيق الباب، وتضييقهم في محلة درءا للخصومات. الثالث الإباحة في العين. نعم، قال الشرط الثالث الإباحة في العين. هنا المصنف نسب الإباحة للعين، أو نأتي بالإباحة ثم نذكر النسبة. المراد بالإباحة هنا أي أنها ليست بمحرمة، ليست محرمة، وليس المراد بالإباحة عدم الانفكاك عن الملك والاختصاص. وهنا نسب الإباحة للعين، وفي الغالب أنه إذا كانت العين مباحة فإن نفعها مباح. والصحيح أن مراد المصنف إنما هو إباحة نفع العين، أو نقول الإباحة في نفع العين، لكن المصنف حذف المضاف وأبقى المضاف عليه وأبقى المضاف إليه لدلالته عليه. طيب، هذه الإباحة في نفع العين، العلماء يقولون إن المعقود عليه إما العين أو المنفعة، كما سيأتي إن شاء الله في بداية الفصل القادم الذي هو يلي هذا الكلام. لا بد أن تكون المنفعة العين المعقود عليها أو المنفعة المعقود عليها ابتداء لا بد أن تكون مباحة. كونها مباحة يقولون لا يكفي، بل لا بد أن يزاد على الإباحة شروط، إذ ليست كل منفعة مباحة يجوز العقد عليها. فمن الشروط التي تزاد أننا نقول أولا أنه لا بد أن تكون المنفعة المباحة مباحة لغير الضرورة، لأن ما أبيح للضرورة كالكلب ونحوه فإنه لا يجوز تأجيره، ومثله قالوا آنية الذهب والفضة فإنها تباح الشرب بها عند الضرورة لكن لا يجوز تأجيرها. الأمر الثاني أنه لا بد أن تكون هذه المنفعة مقصودة، وبعضهم يقول وهذه طريقة صاحب البلغة يقول لا بد أن تكون المنفعة متقومة، متقومة أي لها قيمة، ويعني وبنوا على ذلك أن من استأجر طعاما للزينة فإنها غير معتبر، وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك في كلام المصنف. أيضا اشترطوا في هذه المنفعة ما سيأتي إن شاء الله أنه لا بد أن تكون المنفعة مما يمكن استيفاؤه مع بقاء أجزاء عينه، وسيأتي إن شاء الله في محله. نعم. فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر. نعم، يقول لو كان النفع في الإجارة سواء كانت منفعة العين المؤجرة أو المنفعة المعقود عليها ابتداء على نفع محرم فلا تصح وتكون باطلة، كاستئجار المرأة للزنا مثلا أو الزمر أو الاستئجار للغناء. قال ومثل استئجار دار ويجعل داره كنيسة فلا يصح العقد. قال أو لبيع الخمر كذلك لا يصح، أو أن يستأجر رجلا ليحمل محرما كالخمر ونحوه. نعم. وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه. نعم، قال وتصح إجارة الحائط لأن هذه منفعة معتبرة لوضع أطراف خشبه عليه، ويكون منتهى مدة الإجارة حتى السقوط كما تقدم معنا في كتاب الصلح. ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها. نعم، هذه المنفعة وإن كانت مباحة لكنها مستثنة، لأن المرأة محبوسة على الزوج لأمرين، لأجل التمكين عقد الزوجية يقتضي من المرأة أمران: الاحتباس والتمكين. فالاحتباس هو ألا تؤجر نفسها إلا بإذنه، والتمكين لأجل الوطن. بعض فقهاء المذهب وكلامه وجيه قال إن التأجير المرأة لنفسها إذا كان خارج المنزل فلا بد أن يكون بإذن الزوج، وأما إن كان داخل المنزل بأن تتقبل العمل فتكون قد تقبلت العمل في بيتها فيكون عملها، فإنه لا يلزم لتحقق الأمرين هما الاحتباس والتمكين، فهي محتبسة ووقتها ليس ملكا لزوجها كالقن، وإنما هي مأمورة بالاحتباس وهو عدم الخروج إلا بإذن. وهذا التفصيل حقيقة دقيق قال به بعض المتأخرين وموجود في بعض كتب الحنفية. قال رحمه الله تعالى فصل. نعم، في هذا الفصل بدأ يتكلم المصنف عن شروط العين المؤجرة، وذلك يقول يشترط في عين المؤجرة، ثم ذكر أمورا. والمصنف اختصر كتابه من المقنع، وعند اختصاره المقنع حذف فصلا كاملا، هذا الفصل يوضح هذا الفصل، يوضح ما سيذكره المصنف في هذا الفصل. حذف المصنف تقسيم أنواع الإجارة، وذكر أقسام الإجارة مهم لكي نفهم المراد هنا. العلماء يقولون إن الإجارة تنقسم إلى نوعين، وإن شئت قل تنقسم إلى ثلاثة أقسام، سأذكر النوعين ثم سأذكر الثلاثة. النوعان إما أن تكون إجارة عين والنوع الثاني إما تكون الإجارة على المنفعة، إذن إما أن تكون إجارة على عين أو أن تكون إجارة على منفعة. والإجارة على العين إما أن تقدر بالمدة وإما أن تقدر بالعمل، هذا التقسيم الثنائي. إن شئت فقسمها ثلاثة أقسام، والتقسيم الثلاثي هو الثنائي نفسه، ولكن فيه أمر سأذكر فائدة التقسيم الثلاثي. نقول الإجارة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إجارة عين لمدة معلومة، والقسم الثاني إجارة عين لعمل معلوم، والقسم الثالث العقد على منفعة في الذمة في محل معلوم. الأول حدد فيه العين بالمدة، والثاني حدد فيه العين بالعمل وهي المنفعة، حدد المنفعة فلا بد من استيفاء المنفعة. في الأول لا يلزم استيفاء المنفعة وإنما حدد المدة، لكن عرفت المنفعة التي يمكن استيفاؤها. الثالث حددت المنفعة ولم يحدد العين وإنما هي في الذمة، فمن قال في الفرق بين الثاني والثالث: فمن استأجر زيدا ليخيط ثوبه حددت العين وحدد العمل وهو الخياطة، ومن استأجر أو اتفق مع شخص لخياطة ثوبه سواء خطها أنت يا زيد أو لغيره فهذا من النوع الثالث. هذا الفرق بين الثاني والثالث. إذن الأول والثاني يشتركان في أن العين التي يستوفى منها المنفعة محددة، ويشترك الثاني والثالث بأن المنفعة مقدرة، هناك معروفة. في الأول معروفة ليست مقدرة، ولكن المنفعة هي المقدرة في الثاني وفي الثالث، وأما الأول فليست بمقدرة وإنما معلومة لا بد من معرفتها، وذلك ذكر معرفة المنفعة في الأمر الأول. طيب، الشروط التي أوردها المصنف في الفصل السابق تتعلق بجميع الأنواع الثلاثة، بينما الشروط التي سيريدها بعد قليل هي متعلقة بالنوع الأول والثاني وهو العين، إجارة العين سواء كانت لمدة أو لاستيفاء منفعة منها. نعم. ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها. نعم، الأمر الأول قال لا بد من معرفتها، أي من معرفة العين. نحن لا نتكلم عن معرفة المنفعة لأن معرفة المنفعة ذكرناها في الشرط السابق، فلم نتكلم عن معرفة المنفعة وإنما نتكلم عن معرفة العين، لأن هذا الفصل، وذلك قلت أن التقسيم السابق مهم لمعرفة هذا الفصل، إذ الفصل هذا متعلق فقط بالشروط المتعلقة بالنوعين الأولين وهي المعقود على العين. طيب، طبعا بعض الشروط التي سأتينا بعد قليل إن شاء الله بعضها تكون مشروطة في النوع الثالث وقد أشير له، لكن هنا الشرط الأول فقط متعلق بالأول والثاني. قال لا بد من معرفة العين برؤية أو صفة. معرفة العين بأن يكون المعقود عليه رجل هو الذي يعمل فيعرف الرجل، إن كانت الدابة تعرف الدابة لأنها معقود على دابة، لم يقل الحملان وسكت النوع الثالث وإنما حدد الدابة. قال لا بد أن يكون برؤية أو صفة. طيب، نقول أول شيء إن العين المستأجرة المعقود عليها لها حالتان: إما أن تكون معينة وإما أن تكون موصوفة. صورة المعينة يقول استأجرت سيارتك هذه لنقلي إلى الدمام، هذه معينة. موصوفة تذهب لمحل السيارات وتقول أريد سيارة نوعها كذا وكذا وكذا لنقلي غدا أو بعد غد إلى المكان الفلاني، هنا حددت نوع السيارة ولكن لم تعينها، وكلاهما استئجار لعين. بينما النوع الثالث، أنا أؤكد على الأمثلة كي نفهم المسألة، النوع الثالث تذهب للمحل تقول عليكم نقلي إلى الدمام بأي سيارة، أن يصل إلى الذمة. هذا استئجار لحد الذمة. إذن قلت لك أن العين المعقود عليه إجارة إما أن تكون معينة وإما أن تكون موصوفة، هذه قسم عقلية. فإن كانت معينة فيمكن معرفتها بالرؤية أو بالصفة كما ذكر المصنف، بالرؤية بالعينين أو بالصفة التي تتميز بها عن غيرها. وأما إن كانت العين موصوفة فتكون معرفتها بذكر الأوصاف التي يلزم ذكرها في السلم. لماذا ذكرت هذا التفصيل؟ لأن المصنف هنا إنما ذكر الرؤية أو الصفة وسكت، فلا بد أن نقول إن العين إذا كانت موصوفة لا يكتفى، أصلا لا يمكن تصور فيها الرؤية، بل لا بد من ذكر الأوصاف إذا كانت موصوفة، فيكفي ذكر الوصف الذي يصح في السلم. قال في غير الدار ونحوه، هذا استثناء، فإن الدار لا تنضبط بالوصف بل لا بد فيها من الرؤية، فلا يمكن دخول الدار يعني يقول استأجرت دارا ويسكت، هذا طبعا في كلامهم هم، سأذكر الآن الواقع الآن كيف اختلف، بل لا بد أن ينظر لها. قالوا لأن الناس تختلف أغراضهم في الدور، فقد يكون قصده المجلس الواسع أو غرفة النوم الواسعة أو غير ذلك من الأسباب، فالدور لا بد فيها من الرؤية ولا تكفي فيها الوصف. إذن فقوله في غير الدار ونحوها استثناء من الصفة لا من الرؤية. طيب الآن في وقتنا قد تكون الدور منضبطة، خاصة في الفنادق، الفنادق تستطيع أن تحجز وتعرف حجم الغرفة على سبيل الجملة بالوصف وطولها وعرضها وكم فيها من سرير، وأنت في بلاد بعيدة، فحينئذ نقول هذا استئجار بالوصف وإن كان للدور، لأن الوضع اختلف في تصور الوضع السابق. وأن يعقد على نفعها دون أجزائها. نعم، هذا الشرط الثاني، أنه لا بد أن يكون العقد على النفع لا على الأجزاء، لأنه لو كان العقد على الأجزاء لكان بيعا. وبناء على ذلك عندنا أمران، أمر الأول أنه إن عقد على الأجزاء فنقول هو عقد بيع وليس عقد إجارة، فلا يصح أن يكون إجارة. الأمر الثاني أنه إذا لم يمكن استيفاء المنفعة إلا بتلف أجزاء العين فنقول لا تصح الإجارة كذلك. والسبب في ذلك أن الإجارة بيع للمنافع وليست بيعا لأعيان الشيء المعقود عليه، طبعا إلا استثناء سيريده المصنف بعد قليل. فلا تصح إجارة الطعام للأكل. نعم، يقول لا يصح أن يستأجر رجل تفاحا ليأكله لأن هذا يتلف العين. ولا الشمع ليشعله. قال ولا الشمع ليشعله لأنه يذهب عين الشمع. ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الضئر. نعم، قال ولا الحيوان أي حيوان البهيمة وليس الحيوان الآدمي، عندما نقول الحيوان الآدمي نقصد به الحيوان الذي هو كائن حي، ليس أن الآدمي أصله حيوان. قال ليأخذ لبنه أي يعني لأجل الحليب الذي يستخرج منها. وكذلك أيضا لا يستأجر الأثمان، لأن الأثمان لا تستفاد منها إلا باستهلاك عينها. نعم. ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا. نعم، قال إلا في الضئر، هذا الاستثناء الأول إلا في الضئر. وقوله إلا في الضئر استثناء من الحيوان أو استثناء من الجملة كلها. فالمرضع إذا استأجرها رجل يرضع لترضع ولده فإنها ستقوم برضاعه ثم تعطيه حليبا، فهنا يكون قد ذهب جزء من أجزاء المعقود عليه. طيب ما الدليل على أن هذا مستثنى؟ نقول قول الله عز وجل فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، أرضعن فنص على أن الرضاعة تستحق بها الأجرة ويسمى عقد إجارة. طيب هنا العقد على الحيوان لا يجوز، وأما العقد على الآدمية في الرضاع يجوز، ما الفرق بينهما؟ قالوا الفرق بين المسألتين أن الحيوان ليس معه عمل، لا يعمل الحيوان شيئا وإنما تأخذ اللبن منه، بينما المرضع فإنها تعمل، فهي التي ترضع، هي التي تبذل الرضاع. وهذا يعني يجعلنا نرجع لمسألة مهمة جدا يريدها العلماء، وهو عقد الاسترضاع، هل هو عقد يعني محل العقد ما هو والمعقود عليه ما هو. المشهور المذهب والمعتمد أن المعقود عليه في عقد الرضاعة إنما هو خدمة الطفل والقيام بشأنه، ومنه حمله ووضع الثدي في فمه، وأن اللبن تابع لذلك، وذلك قالوا يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. وهذا هو المعتمد الذي مشى عليه غالب فقهاء المذهب. لكن قال في التنقيح والأصح أن المعقود عليه اللبن، واستشكل كلامه استشكالا كبيرا، وقد أطال الخلوة في حاشية على المنتهى في ذكر استشكالات على قول صاحب التنقيح أن المعقود عليه اللبن في الرضاع، وذلك الصحيح في المذهب أنه ليس اللبن وإنما المعقود عليه الخدمة وعمل الأم، ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. الأمر الثاني ما ذكره المصنف في قوله ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا. طبعا نشرح الألفاظ ثم أذكر قاعدته. قال ونقع البئر، نقع البئر هو الماء الذي يكون أسفله، وصورة ذلك أن امرأة يستأجر بئرا أو أرضا فيها بئر، فيها بئر، ثم بعد ذلك يخرج الماء منها، فنقول إن هذا استخراج الماء واستهلاكه جائز لك. كذلك وماء الأرض إذا وجد على ظهر الأرض ماء فيجوز أخذه. قال يدخلان تبعا أي عند استئجار البئر والأرض. السبب في ذلك ما ذكرته قبل في الضئر، أن القاعدة عند فقهائنا أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، فكل ما استهلك تبعا فإنه يجوز، ومثله ما سبق، وألحقوا به كل ما كان يستهلك من غير قصد، ومثلوا له في من استأجر أرضا أو بيتا وفيه شجرة وهذه الشجرة فيها ثمرة فيجوز له أكل الثمرة، أو استأجر خياطا فأخذ خيطا من عنده فإنه معفو عنه لأنه يسير ويغتفر تبعا، أو استأجر شخصا فكتب له بحبر فالحبر معفو عنه، فهذا اليسير معفو عنه. وقد ذكرت لكم في الباب الذي قبله أن اليسير معفو عنه كما ذكرت في الحب. نعم. قبل أن نبدأ في الدرس، أظن أن أحد الأخوان له كتاب في جهة اليمنى أسود، خرج يتوضأ ورجع ونسيه، ربما أحد الأخوان أخذه خطأ، فإن كان مع أحد الأخوان كتاب أخينا فلينتبه لكتابه، كان في الجهة اليمنى قبل قليل قبل الصلاة. نعم. نعم قال رحمه الله والقدرة على التسليم. نعم. بس قبل أن نبدأ في هذه، أنا ذكرت لكم أن من الأمثلة أنه يجوز استئجار الأرض، أنه يجوز أخذ الثمرة من الأرض المستأجرة. بعض الناس قد يستأجر أرضا لأجل ثمرتها، فنقول إن هذا لا يجوز، استئجار الأرض لأجل الثمرة لا يجوز على المشهور المذهب. وهذا الذي يفعله بعض الناس حيلة لشراء الثمرة قبل بدو الصلاح، فإنه يأتي الأرض قبل بدو الصلاح ويقول استأجرتها منك بكذا وكذا، نقول حينئذ لا يصح لأنك استأجرت لأجل الثمرة، ولكن لو استأجرت الأرض ثم كان في الأرض ثمرة فيجوز لك أخذها حين ذاك. والقدرة على التسليم فلا تصح إجارة الآبق والشارد. نعم. الشرط الرابع في العين المؤجرة أنه لا بد أن تكون يمكن تسليمها، مثل ما قيل في البيع تماما، قال فلا تصح إجارة الآبق أي العبد الآبق والشارد وهو الحيوان الشارد، ومثله أيضا المغصوب، لأنه لا يمكن تسليم المغصوب في البيع فلا يمكن تسليمه في الإجارة، وكذلك المال أو العين المشاعة، فإن العين المشاعة لا يمكن تسليمها لأنه إلا بعد القسم للعين والإفراز، وهذا غير متحقق. نعم. واشتمال العين على المنفعة أيضا من الشروط، أنه لا بد أن تكون العين مشتملة على منفعة، لأن الشارع لا يبيح صرف المال فيما لا منفعة فيه، وتقدم معنا أيضا في كتاب البيع أنه لا يصح بيع ما لا منفعة فيه، فمثل الأدلة هناك تنقل هنا. وقول المصنف اشتمال العين على المنفعة مثل ما تقدم معنا أننا نقول المنفعة المقصودة المتقومة، فلا بد أن تكون مقصودة متقومة، وبناء عليه فإنه لا يصح إجارة الأمور التي أوردها المصنف بعد قليل. فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض لا تنبت للزرع. قال لا تصح إجارة بهيمة زمنة أي مريضة للحمل أي ليحمل عليها لا للحمل الذي هو يسبق الولادة، فإن المعقود عليه هنا المنفعة باطلة، وإنما المقصود بالحمل هنا أي ليحمل عليها، إذ لا يتصور ذلك. قال ولا أرض لا تنبت للزرع، مثل أن يستأجر أرضا سبخة للزراعة فنقول لا يصح، لكن يصح عقد الإجارة على الأرض التي لا تنبت لغير الزراعة كالسكنة مثلا أو لجعل متاعه فيها أو لإخراج أمور أخرى ينتفع بها منها. وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذون له فيها. قال الشرط الخامس أن تكون المنفعة للمؤجر، وهو الأصوب أن لا يكون فيها شدة، أن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها، بمعنى أن المنفعة تكون للمؤجر سواء كانت العين ملكا له أو ليست ملكا له، لا يلزم أن تكون العين، وإنما العبرة بالمنفعة، وذلك قال أن تكون المنفعة للمؤجر، ليس العبرة بالعين، لأن المرء قد يملك العين والمنفعة معا، وقد يملك العين فقط وقد يملك المنفعة دون العين. العين والمنفعة يملك الدار وتأجيرها، يملك العين دون المنفعة يملك الدار وقد أجر العين، فلا يصح له بعد ذلك أن يؤجرها لثاني. يملك المنفعة فقط المستأجر، يملك المنفعة فيجوز له أن يؤجرها. وهذا معنى قوله أن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له، كأن يكون وكيلا أو وصيا أو وليا أو حاكما فيما يجوز لهم التصرف فيه. ثم قال وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه. محل هذه المسألة فيما إذا كان مالكا المنفعة ولكنه ليس مالكا للعين، أي من كان مالكا للمنفعة وليس مالكا للعين، كأن يكون الشخص مستأجرا لها أو نحو ذلك. العلماء يقولون إنه يجوز لمن ملك منفعة أن يبيح لغيره هذه المنفعة إما مجانا أو بأجرة، لأن المقصود من عقد الإجارة الانتفاع بالعين، وبناء عليه فلو شرط المشتري فلو شرط المؤجر ألا يؤجر المستأجر العين المعقود عليها، فالمذهب يقولون إن هذا الشرط باطل لأنه يخالف مقتضى العقد، وحينئذ فلا يلزم هذا الشرط لمخالفته مقتضى العقد. نعم. إذن قال وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه سواء بأجرة المثل أو بأكثر من أجرة المثل، وسواء قبض المنفعة أو لم يقبضها، لأننا قلنا في البيع لا يجوز بيع قبل القبض في الأعيان، وأما في المنافع فلا يلزم القبض فيها. ثم قال الشيخ لا بأكثر منه ضررا، أي أن المستأجر يجوز له استئفاء النفع بنفس منفعة العين بنفسه أو بغيره بعوض أو بدونه، لكن بشرط ألا يكون الذي يستوفي المنفعة يستوفيها بضرر أكثر، كأن يكون استأجر العين للسكنة فبذل المنفعة لشخص آخر يجعلها مصنعا والمصنع مؤذن للعين. أو من أمثلة الواضحة عندنا مثلا مشهور مثلا أن العزاب دائما يفسدون الشقق أو العكس، لا أدري بالضبط، لكن خلنا نقول العزاب هم الذين يفسدون أظن، أو العوائل يفسدون، نسيت الآن، العزاب هم الذين يفسدون. طيب فيكون الشخص أجر بيته لعوائل، فالمستأجر أجرها لعزاب، نقول هذا أكثر ضرر لأنهم يفسدون في الغالب، لأنهم رجال والرجل يفسد، والأمر الثاني أنه يفسد عليه العمارة كلها، فبيت واحد فيه عزاب يفسد المحل كامل فلا يستأجره أحد، هذا معنى قوله لا بأكثر ضررا منه. طيب يعني باب الترتيب مرة أخرى، العلماء يقولون إنه لا يصح، أنه عفوا يصح استيفاء المنفعة من غير المستأجر إلا في ثلاث حالات. الحالة الأولى ما ذكرها المصنف هنا، إذا كان من استوفى المنفعة استيفاؤه يكون بأكثر ضررا منه. والحالة الثانية إذا كان حيلة على العينة، كأن يكون رجل يستأجر من آخر بيته بألف مؤجلة ثم يؤجر العينة لمن استأجرها منه بخمسمائة حالة، فتكون حيلة على العينة، وهذا حرام. لأن القاعدة عندنا كما ذكر في التنقيح أن كل العقود الحيلة باطلة، وهذه منها. الصورة الثالثة التي يكون فيها هذا العقد ممنوعا، قالوا إذا كان المستأجر حرا، فإن المستأجر الحر فإن المؤجر الحر إذا كان العين حرا فلا يستوفى عند غيره كالخدمة، لأن الحر له يعني يكون قصد إذا كانت الخدمة حر. وأما الشرط فكما تقدم على المذهب. نعم. وتصح إجارة الوقف. نعم، يقول إن العين الموقوفة يصح إجارتها. سيأتينا إن شاء الله بعد درسين تقريبا أو ثلاثة أن فقهاءنا يقولون إن العين الموقوفة إذا كانت على معين فإنها في ملك الموقوف عليهم، لكنه ملك ناقص وليس ملكا تاما، فهو في ملكهم ملكا ناقصا، فلا زكاة في العين عليهم ولا يصح لهم البيع والتصرف. فلما كان ملكا لهم فإنه يصح إجارتها، لأن العين مملوكة لهم. فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ، وللثاني حصته من الأجرة. نعم، يقول الشيخ هنا أن المؤجر وهو للعين الموقوفة، هنا قصده يتعلق المؤجر في العين الموقوفة، قال إن مات فانتقل إلى من بعده، أي انتقل الحق إلى من بعده لم تنفسخ، أي لم تنفسخ الإجارة مطلقا، واستحق الثاني وهو من انتقل إليه ملك الوقف وانتقل إليه منفعته، قال وللثاني حصته من الأجرة. هذا ما مشى عليه المصنف هنا، وهو الذي يعني عليه في المنتهى وغيره. ذكر في الإقناع قولا آخر، وهو أن هذه المسألة فيها تفصيل، فقال إن كان المؤجر هو الموقوف عليهم بأصل الاستحقاق فإنه في هذه الحالة تنفسخ، وهذا القول صوبه المرداوي في الإنصاف. أما هنا خلافا طبعا لما هنا ولما في المنتهى كما ذكرت. الحالة الثانية إذا كان المؤجر هو الناظر للوقف فإنها لا تنفسخ، فتكون في ذلك على القولين قولا واحدا لا تنفسخ، سواء على ما ذكره هنا وفي المنتهى أو ما ذكره في الإقناع. نعم. وإن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح. نعم، هذا الشرط أظن السادس، وهو أن يؤجر الدار ونحوها وهو العين الموقوف عليها، لا بد أن تكون يغلب على الظن بقاء العين فيها. إذن الشرط السادس أنه يشترط بقاء العين في مدة الإجارة، في مدة الإجارة، نعم، سواء كانت قصيرة أو طويلة، هذا هو الشرط السادس. وذلك قال يغلب على الظن بقاء العين فيها. طيب عندنا هنا مسائل، قول المصنف وإن أجر الدار، هنا قال الدار يشمل ذلك العين الموقوفة وغيرها، خلافا طبعا لمذهب مالك في التفريق بين العين الموقوفة وغيرها، فيشمل جميع الأعيان. قال ونحوها سواء كانت عينا دارا أو كانت حتى دابة أو غيرها، وهذا يدل على أن المذهب من أوسع المذاهب في أنهم يجوزون الإجارة الطويلة في غير الأراضين، في غير الأراضين. قال مدة، يعني لا بد أن يكون الأمد معلوما كما تقدم معنا إما بتاريخ أو بمدة. قال ولو طويلة، وهذا يدلنا على جواز الإجارة الطويلة، وقوله ولو طويلة لم يحدوا لها أمدا وإنما ذكروا لها وصفا سيأتي بعد قليل. وذلك فإن بعض الإجارات وخاصة في الأوقاف بل وفي غير الأوقاف تمتد، ويوجد عندنا يعني أنا وقفت على بعض السكوك في مكة وفي غير مكة الإجارات إلى أكثر من 100 سنة. ونقول إن كانت الإجارة ننظر في العقد، فإن كانت الإجارة للبيت أو الإجارة للأرض، فإن كانت الإجارة في البيت فلا تنفسخ إلا بسقوط البيت. وذلك لما جاء الهدد بعض الإجارات الطويلة فرح بها الذين أجروا المؤجرون أو أبناء المؤجرين الآن استحقوا الأرض، وأما إن كانت الإجارة للأرض فإنه وإن هد البناء عليها فإنه يبقى فيلزم باقي الأجرة في الذمة، وسيأتي انفساخها بعد قليل إن شاء الله. قال يغلب على الظن، هذا هو الشرط، أنه يغلب على الظن بقاء العين فيها، العبرة ببقاء العين، ولذلك فإن أغلب المدد الطوال تتعلق بالأراضين لأن الأراضين مددها أطول، وأقل منها الدور، فإن الدور يغلب على الظن أنها تعيش لكنها أقل، والشجر أقل، وهكذا. والعبرة ببقاء العين وليس ببقاء العاقد، حتى وإن مات العاقدان أو أحدهما فإن الإجارة باقية. نعم. وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث أو دياس زرع أو من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف. نعم. طبعا بس فقط مسألة، نحن ذكرنا قبل قليل في الوقف أنه إذا مات المؤجر فهل تنفسخ أم لا، على القول بأنها تنفسخ وهو ماشي عليه في الإقناع وصوبه المرداوي، فإنهم يستثنون من الإجارة الطويلة عقل العين الموقوفة، فيقول لا بد أن يزاد فيها شرط آخر، فإن كانت العين المؤجرة وقفا فلا تصح في مدة لا يعيش في مثلها الموقوف عليه، هذا ذكروه بناء على ما ذكرت سابقا من الخلاف. الشرط السابع قال وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب لموضع معين أو بقر لحرث أو دياس، حرث الزرع أو دياس الزرع كذلك، أو دياس زرع، أو من يدله على طريق اشترط، هذا هو الشرط السابع، معرفة ذلك أي معرفة المنفعة وضبطه بما لا يختلف، فلا بد من معرفة المنفعة فيها بأن تحدد بشيء. طبعا هذا الشرط ليس متعلق بنوع إجارة الأعيان، وإنما هو متعلق بالنوع الثاني من إجارة الأعيان، وهو إجارة العين لعمل معين. يعني إجارة الأعيان كم مرة معنا نوعان، إجارة عين لمدة وإجارة عين لعمل، هذه متعلقة بالنوع الثاني وهي إجارة العين لعمل. ولا تصح على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. نعم، هذا هو الشرط الثامن والأخير، وهو متعلق أيضا بالنوع الثاني من إجارة الأعيان وهي الإجارة على عمل، أنه لا بد أن يكون هذا العمل مما لا يشترط لصحته أن يكون صاحبه من أهل القربة، بمعنى أن لا يكون العمل من أعمال القرب، فلا يصح أن يستأجر رجل آخر ليصلي عنه. لما؟ لأن أعمال القرب من شرطها النية، وهذا المستأجر عندما يأخذ أجرة على العمل فإنما عمل لأجل الأجرة فلا ثواب له، فحينئذ لا يصح عمله ولا يجزئ. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال واتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا، أي لا يجوز له، لا يجوز مفهومه أنه لا يجوز أخذ الأجرة على أعمال القرب. من أفعال القرب كذلك ذكروا الأذان، الصلاة، ومنها الإمامة، الحج أيضا فإنها من أفعال القرب، لكن يجوز يأخذ مؤنة السفر. أيضا مما ذكروا من أعمال القرب قالوا تعليم العلم ومنه القرآن ونحوه. أيضا مما ذكروا من أعمال القرب قالوا القضاء، فإن القضاء من أعمال القرب. أيضا من أعمال القرب قالوا الرقية، فإنها أيضا من أعمال القرب، فكل هذه لا يجوز أخذ الأجرة عليها. وقد حكى شيخ الإسلام في بعض تصانيفه الإجماع على ذلك أنه لا يجوز أخذ الأجرة في الجملة. طيب، عرفنا هذه المسألة ودليلها، لكن العلماء يقولون هناك استثناءات يجوز أخذ الأجرة على أعمال القرب. أول استثناء قالوا إذا كان ما يأخذه العامل القربة من باب الرزق فإنه يجوز، والمراد بالرزق كل ما كان من بيت مال المسلمين، وألحق بالرزق ما يأخذه المرء من الأوقاف، نص عليه مجموعة منهم صاحب منتهى والشيخ مرعي وغيره، فالأوقاف محمولة، يعني تأخذ حكم الرزق ولا تأخذ حكم الجعل الذي سأذكره بعد قليل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يجوز أخذ الجعل على أعمال القرب، ودليله حديث أبي سعيد في الصحيح أن اللذيغ عندما لدغ قالوا لأبي سعيد ومن معه هل فيكم من راق، فقالوا اجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم جعلا فأبوا أن يأكلوا منه حتى يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتوه وأخبروه بالخبر قال اقسموا لي بسهم، فدل على أنه يجوز أخذ الجعل. ما الفرق بين أخذ الجعل وأخذ الأجر على الرقية؟ إذا قال الراقي سأخذ منك كذا عند الشفاء فهذا جعل، عند الشفاء جعل. وأما إن قال سأخذ منك كذا كل يوم أو كل شهر فهذه أجرة، وقد حكي الإجماع على أنها لا تجوز. الأمر الثالث ذكر بعض أهل العلم واختيار الشيخ تقي الدين وألف فيها بعض المشايخ بعض الشيخ محمد ابن مانع عليه رحمة الله رسالة في تقرير ذلك، أنه يجوز أخذ الأجرة على بعض أعمال القرب التي تتعدى الحاجة فيها عموم الناس وليست خاصة بشخص، كتعليم القرآن والصلاة إذا لم يوجد رزق ونحوه فيجوز أخذ الأجرة عليها لأجل الحاجة العامة. وأنتم تعلمون أن الحاجة العامة تبيح، هناك فرق بين الحاجة العامة والحاجة الخاصة، ولذلك يقولون عند الضرورة، المراد بالضرورة إما الضرورة الخاصة أو الحاجة العامة، فالحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة. نقف يعني هذه يعني أهم هذه الشروط. بقي عندنا المسألة الأخيرة نحن فيها بعد الصلاة إن شاء الله، وهي المتعلقة ب يعني بعض الأعمال السهلة.